بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان طاسيم چن پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابند برادیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کو ببنو با او مبسته بگمان ناتوانن هر وها چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا تلك آيات الكتاب المبين اوه چن آياتك لآيات كاني ام قرآن رونو آشكرايا نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون اما هندق لهوالو بسرهاتي گرنجي راسو نگوري موسى وفرعون دخوينين وبسرد بو اوي سود بغينين بغليك كبروادهينن تاب بيتا پندو آموشگاري إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين بگمان فرعون زالو درندبو لولات کیدا خلق کی پارچه پارچه کرد جوازی خستن نیوان یانوا دسته چانی دسوسان دو ولوازی دکردن من دال نیری نکانی سر دبرین کچانو آفرتانی بزلیلی دهشتوا براستی اوستم کارا یچیک بو لوانی تووی خراپی دچاند ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين يا مجدمان بيت دروب كين ولا توسا وكانوا منتي خير بكين بسر لا واسكرا وكان دال لولاد داو دمان بيت بيان كين بيشواو بيان كين ميراد غري سامانو دصلاتي استمكاران ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون اروها دمانویت پای داریان بکینو د صلاتیان بتسپینین لولاد داو او پیش بهنین بو فرعون و هامان و سربازانیان کلی د ترسان ام بلین خدایا بوستی پروردگاری بالا دست دوباره د بیتوا بو ایمانداران لبارو دوخی تایبتی و گنجاو دا و اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين اما دایچی موسا من آگادار کرد که شیری بداتی و پیمان ود جا کاتیگ مترسید پیدا کرد لوی که پی بزان رید فری بدر رباری نی لوا نبترسا لوی توشی بلا ببید نخفتیشی بو بخو چون که اما براستی دی جیرین و بولاتو لاین دشدا دی کین بیچگ لپیغمبر پیام دارکان فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين او سايتر دارو دستي فرعون هليان قرتوا تاسر انجام ببيت الدجمن وخفت بويان براستي فرعون وهامان وسربازكانيان قناه كارو تاوان بارو هلبون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون كاتيك فرعون موسى ساواي بيني فرماني كشتني دركرت خزانكي نيهشتو وتي هوادارم ببيتم ماي خوش حالي وتشاوروني بو منيشو بوتوش ما يكوجن بلكو لآينده دا سودمان پيبگينيد يان دي كين كوري خومان لكاتك دا اوان هر پي نازانو هستي پي ناكن وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين اوسا دای چی موسا هستی ببی طاقتی و ببوشایی چی زور دکرد لدلو درونی خویدا. براستی خریق بو رازکا اشکراب کاد اگر ایم دلی من دامز رو نکردایا تالو کسان بید که بروایان ببلینی خدا هیا. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. باشان بخشككي موساي ود برو بشويني دا دوائي تاويق لكناريك وموساي بباوشي آفرتك وبيني اوان هستيان بوا نكرد كخشككي تشاو ديري دكات. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. اما پیشتر هرچی آفرتی شیر دره لو من حرام کرد خوشککی بمیزانی حچی من لکوشک نزیک بوا و تی آیا ناو نشانی مالکتان پی بلیم که او من دالتان بوا بخیو بکن دل سوز و مهربانیش بن بوی. فرددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. بوشوي جرامان وبولاي دايتشي تا دلنيا ودلارام بيتو تاوي بديتني اسود ببيت اتر خفد نخواتو لا يرون بيت كبليني خدا حق وراستا بلام زور بيو خلقا نازانو هستي بيناكن. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. دوائي تن سال كاتيك تمني قيشتا أو پري هزو توانايي إمش حكمتو دانايو زانياري من پيبخشي هر بوشيويا پاداشتي تفاق كاران ددينوا. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. موسى لكاتي غفلتي خلچي شاردا خوي كرد بشقا مبازاردا بيني دو بياو شردكن اميان لتايفي خويتيو امشيان لدستي دجمنكيتي سربازي فرعونا اوي خزمي خوي بو موسى بيني هاواري لكرد كافر ياي بكويتو زالي بكاد بسر دجمنكيدا موساش بپلتشو بدم یوا بوکسی چی مالی بکابرای قبطی داو کشتی. موسا پشیمان بووا لبرخوی ووتی امکار شیطان پی کردم من نم دویز بی کشم براستی شیطان دجمنی چی گمرا کری آش کرایا. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. اینجا دستکانی برز کرده ووتی پروردگارا من براستی استمم لخوم کرد کاتیگ لدستم درچو او کابرایم کشت لیم ببورو بمبخشا جا خدای مهربانیش لی خوش بو بگو من او ذاتی چی لی خوش بو مهربانا. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. موسا هستی کر پروردگاری نزای جیرا کرد و بویا وتی پروردگارا مادام آوان ناز و نعمتی لی خوش بوند بسردار جاندم منی تر هر جیز ناب ما پشتیوان بو تاوان کاران. فأصبح في المدينة قائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. بهوی اووا ترسو بیم دای گرتو بشار داد سورای وو چاو دیری دکرد کتو پر کابرای کدوین فریای کود هاواری لیا کرد فریام بکوا. موسا چو به هاواری وو پیود براستی تو کابرای چی شرن جزو جسل جاری اشکرایید. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما قال یا موسا قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين كاتيك موسى ويستي هرش بكات السراوي كدجمني هردو چانا واتا قبطيكا كابراوتي أي موسى دتويد منيش بكوشيد وقو كسي دويني كوشتد دیارتو هر دتويد ببيت الزوردار لزويدو ناتويد بچيت الرزيو كسانا وكتاك كارن وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين دويماويق لو پري شاروا پياوشي إماندار كل خزماني فرعون بو بپلهاتو وتي اي موسى فريا خود بكوا براستي دارو دستي فرعون دانشتونو نخشد چشن تا بتكوجن تا زود درچو ايرب بجه بهلا بيگمان من ندل سوزانم بوتو فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين موسى لشار درچو بترسو بيموا هر سيري املاو اولاي خويدا کرد لبرخويا وديود پروردگارا لدس قومي استمكار رزقارم بكا ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل كاتيق روي كرد الشاري مدين دوبارا روي كرد پروردگاري وتي وميدوارم كا پروردگارم رين مو ينبكاد بوشوينو جيگي چي راست و دروست دور لچشو ناخوشي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير كاتي قيشتا آوكي مدين خلقشي بيني مالا تكانيان أوددا لولا شود دو آفرتي بيني كبخويانو مركانيان ودور پريز وستابون بويا الليان توا پيشوو پرسيو وتي او ايوا بوچي لير وستابون چشتان چي وادور پريزن آفرتكان وتيان اما ناتوان مالا تكمان آوبدين حتى شوانا كان نرونو تصولي نكن باوچيشمان پير مرديشي بسالا توا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير موسى مردان شوان كاني برداو مالاتكياني أوداو بري كردن دعاي پشتي تي كردنو تو جير سيبركو نزاي كردو وتي پروردگارا براستی تو خیر و بیری زورد بسردار جاندوم بلام هشتا هجارمو آتاجی بخششی زیاترم فجاءته احداهما تمشی على استحیاء قالت ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين دويتا ويق يشيق لك تكان هات بولاي موسى زور بشر محيا ودرو يجد بريقدا كقيشت اللاي بيود باوكم بانقد دكات وحز دكات باداشتي او تشاكو او داني مالاتا كبو ايمت انجامدا بداتوا كاتيك موسى قيشت اللاي باوچيان دوي حوانوا همو بسرهاتكي خوي بو جرايوا باوچي كسكانوتي مترسا تويت الرزقارد بو لدس قومي استمكار قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين يشيق لك تكانوتي بابا بو بكري ناقريد چونك براستي چاكترين كسي كتو بيگريد بكري أمبيا وبهزو أمينو دس پاكو درون پاكي قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين باوچان پیش نیارکی پی باش بو بویا وطی من پیم چاکا بتکم بکری خوم بزاوای خوم یچیگ لم دوک چد لی مارب کم بمرجی اوی 8 سال لای من کار بکی خو اگر 10 سالشت برده سر او چاکی خوتا منیج نامیوید بزارد بکم و زورد بو بهنم دم بینید اگر خدا بیوید لچاکان دبم قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل موسى پیشنیارك لا پسن بو بویوتی ام پیمان لنیوان منو تو دایا من پی رازیم بلام هر کام لو ماوانم بو تواوکرا باستمم لیا نکریتو آزاد بم خدای گورش شایت و آگای بوی کدی لینو بر یاری لسر ددین. فلما قضا موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون جاكاتيك موسى ماوي دياري كراوي بسر بردو برياري قرانوي دا لشويشي سار دا للايشي چوي تور دا آغريشي بدي کرد بخيزانك يود ايوال لي ربن من براستي تروسكاي آغريك دبينم بلكو بچم حواليكتان بو بهنموا يان تلوسكيك آغرتان بو بهنم تا خوتاني پيه گرم بکنوا فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين جاكاتي كموسى لآقرك النزيق بوا لكناري لاي راسي دولك ولشوينيكي بيروزوا لبال درختكوا بانجي لكرا أي موسى اوي گفتو گود لگل دادا كاد او براستي منم الله كبر وردگاري هم جهانيانم وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اینجا فرموی عصا کشت فری بده کاتک فری ده موسا بینی زور بخیرائی ده جولیتو وکو طول مار هلحاتو آوری ندایو خدا فرموی ای موسا ورو مترسا براستی تو لو کسانید که امین دبیتو لترز بدورید اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين إنجا دستد بخربن باخلتوا بشيويشي سبي وكبلور دستد خوي دنوينيد بي قردو بي پلو بي عيب هروها باز وكانت بهين رويكو لسر سينو دلتي دابني ترسو بي مدنامينيد ام دو معجزه دو بلغن للاين پروردگار تو بوسر فرعون دارو دستهی براستی وانا قومی چی یاخی و نالبارو تاوان بار بون قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف ان یقتلون موسا وتی پروردگارا خود دزانید که بیگمان من کسی کم لیکشتون دترسم بمکجنوا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون هارون براشم زمان پاراو ترل من أويج لقل من روان بكا بو أوي پشتوانيم لبكاتو پشجيرم بيتو براز دانرم بيت تنك من براستي دترسم بروان بيانكن قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون خدا فرموي اما پشتو بازوی تو بهز دکین بهوی براکتو دا صلاتك تان پیدا بخشین کنتوانن بین سرتان جا جابهوی معجزه کان مانوا هر دکتانو هموشوین کوتوانتان سرکوتو زالن. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. كاتيك موسى بمعجزة أشكرا كان مانوار روبرويان بوا ووتيان أما هر جادوية چي دست هل بستو شتي چي ترنيا امل با و با پیرانی دیرین مانوا حوالی یک تاناسی و پیغمبرانو قیامتو لو بابتان من نبیستوا. وقال موسى ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبت الدار انه لا يفلح الظالمون. موسى اوتی پروردگارم خوی چاک دزانید که چه للاین او و برنامه هدایتی هنوا سر انزامیش بهشت بو چه دبید براستی استمکاران سرفراز نابن. وقال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فرعون سركشان وتي أي خلچينا كسي ترشقنابا كشايست بيت بوي خداتان بيت جغل لخوم ای همان تو لگل خشتی سوره و کراوم با دروز بکو قلایه چی برزو پتوم با بیناب که بلکو پیایی دا سر بکوم تا خدای موسا ببینم هرچند من براستی بروام وایا لریزی دروز نکان دایا. و استکبره و جنوده فی الارض بغیر الحق و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. فرعون و سربازان و دست و پیوندی بنا حق لسر زوی مصر دا فی زیان کردو خویان بگور زانی و گمانیان وابو کبولای ایمن ناهین رینوا. فأخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. سر انجام ما خوی و سربازان و دست و پیوندی من پیچای و فرمان دانن ناو دریا کوا سرنج بدو تماشا بكو بزانا چون بو سرنجامي استمكاران. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. اما اوان من کرد بسن پیشوايا كبانجي خلچي دکن بوناو آگر لروجي قيامت اجدا سرکوتون نابن. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. هر لم دنيا دا نفرين من خست شوينيان لروجي قيامت اجدا اوان زور ايسك تالو رخصار ناشرين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. سوين بخدا اما تورات من بخشي بموسى دوي اويكا قوم بيشوكان من لناوبرد تنك يا خيبون تاببت هوي برچاوروني وهدايتو رينمو يو رحمتو مهرباني بو خلچي بو اويادا وريور بقرنو تي فكرن. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. أي پیغمبر تو لبشي رج آوای چوی تور دا نبوید كاتيك پیامی خومان راگان بموسى وفرمان من پیدا يشي چيش نبوید لآماد بواني او روداوا. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. برام ايمات چندها نومان هنا يكاية وو تمنه چي زور تي پري بسر ياندا هروها ونبيت تولناو دانشتواني شاري مدين دانشت جيبو بيتو آياتكاني ايمة بسر ياندا بخويني توا بلکو هر ایمین که پیغمبران روانه دکین بو پندو آموشگاری بو توی باز دکین. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. هر و حال لای چهی توری شون نبود کاتک بانگمان لموسا کرد، بلکه او رحمتی تایبتی بو للاين پروردگار تو کتومان کرد به پیغمبر تا قومیک بیدار بکی تو کپیش تو بیدار کرویه چان بور روان نکراوا بو او یادا وری ور بگرنو تیب فکرنو لو بسرهاتان سود ور بگرن. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. خو اگر او خلکا توشی بلایک ببونایا پیش روانه کردنی تو ای محمد به های گناه و تاوان و دست پیش خری خرابیانو او دیانود پروردگارا ندبو پیغمبر اکمان بو روانه بکید تا شوینی برنامه و آیتکانی تو بکوتینایو لریزی ایمان داران دابونیایا. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. كتشي كاتك حق راستيان بوهاد للايان ايموا وتيان ندبا معجزي شي بي بدرايا هروكو اوي كدرابو بموسى مگر او جلکان كاتي خوي بباور نبون بوي بموسى بخشرابو وتيان امانة دو جادون پيدابون كبش جيري يكتر دكنو دانود براستي ايما باورمان بهيج كاميان نيا. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. أي پیغمبر پیان بلي دباشا ايواك تبشي تربهنن للايان خداوا كباشتر و تشاك تربهد لو دوانا واتا قرآن و توراد او مني شويني دكوم اگر ايوار رازقون. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. خو اگر بدن بانگوازی تو و نهاتن و تا نیان توانی کتبی تر بهینن او چاگ بزانک که اوانا هر شوینی آرزوی خویان دکون چش هيا لو گمرات را کشوین آرز وکان خوی کوت بید دور له هدایت و رنموی خدا بیگمان خدا هدایتی قومی استمکار ناداد. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. سوین بخدا براستی اما پیامی خومن من بش بش پیگاندون بو اوی پندو یادا وری ور بگرن. الذین آتیناهم الكتاب من قبله هم به یؤمنون. اوانی پیشتر کتابی آسمانی من پی بخشیون اوان بو قرآن باوردهینن. و اذا یتلا علیهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. كاتيشيش قرآن دخوين ريتوا بسريان دا دلين اما باورمان پيهن اوا چونك براستي اما حقيقة الراستقين إلا لاين پروردگار مانوا پيمان راگين روا بيگمان اما پيشتر هر مسلمانو فرمان بردار بوين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. اوانا دو جار پاداشتان پیدا درید به هوی خو گری و آرام گریانوا بچاکش بر حلستی خراپ دکن اوانا هروها لو رزقو روزیی که پیمان داون دبخشن. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ وانا كاتق سو گفتاري ناپسندو نابجه دبستن پشتی تیده کنو دلين بنفامان کارو کردوی خومان بو خومان کارو کردوی ایوش بو خوتان سلاوتان لیبید اما شر خواز نینو نمانوید هاوریتی نفامان بکین إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين براستي اي پیغمبر تو ناتواند ايمانو باور ببخشید بو کسی خوش دوید بلکو خدا هر کسی چی بوید دی خات سر رگی راستو ايماني پیدا بخشید خداش آگا دار بواني کر بازی هدایت یان گرتو تبر وقالو إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون قريش باور لاوازان لهم سردمك دادان ود اگر ما شوینی هدایتو برنامه اسلام بکوین لگل تو دا لولاتی خومن دفرین رینو توشی نهامتی دبین مگر ما شوینی چی دور لستمو پر لاسایش من بو فراهم نهناون که جورها برگومی بودیتو لهم منازو نعمتک بهرورا هموشی رزقو بخششن للاین ایموا بلام زور بیان نازانو هست بد صلاتی ایمن ناکن وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين زور شارو شاروش كمان لنا وبرد كدانشتواني يا اخي ولسنور درتوبون لجياني دنيا ياندا جاوت خانو بروشوانا كان ينتولا مگر كميق نبيت هر ایمش خاونی ملکو خانو برو سامانیان بوین وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون پروردگاری تو هیچ ولاتو شاره چی کاول نکردوا تا لپای تختکی دا پیغمبری چی ننارد بید که آیتکانی ایمیان بسرده بخوینه توا و نبید ایم شارو ولاتان من کاول کرد بید ببه هو مگر کاتیگ نبید که دا نشتوانی استمکار بون و ما اوتیتم من شیئ فمتاع الحیات الدنیا و زینتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون ارچيتان پي بخشرا وا او الناز النعمه زينه جواني جاني دنيايا بلام دل نيابن كاو بشيل لاي خدايا چاك ترو دوام دار ترا ايا او عقلو جيرتان ناخنكار أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ آیا او کسی بلین چی چاک من داوتیو پیدگاد وکو او کسوایا هر لجیان دنیا دا کمی گرابارنی پی ببخشین؟ پاشان لدر انجامی کارو کردوی نا پختی دا لآماد کراوان بید بوله پرسینوو آگری دوزخ و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون لروجک دا بانجان لدکرید بوله پرسینوو خدا روبوان دفرموید آیا لشوین او شریکو بتانی که ایو بهاولی منتان دادنا بحسابی خوتان قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون اوانی بریار دادی خدا دشیان درچو بخزالتی و باسی و کسان دکن که گمرایان کردون دلین پروردگارا آوانی گمرامان کردن گمرامان کردن وک خومن گمرابوین اما برین لوانو لحالیان لبردم دادگای تو دا چون که دسلات من بسر دلیان دا نبو اوانه درودکن ایمیان هر نده پرست وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون او ساپیان دوتریت آدیها ولانتان و خدا کانتان بانگ بکن جاوانیش بانجان دکن بلام ولامو بدمو چون نبو بویان او کات سزای سختی دوزخ دبینن اواد دخوازن که خوز گبراستی اوان ریبازی هدایتیان بگرتای تبر و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین روشک دید خدا بانجان دکاتو پیان دفرمید او ولامی پیغمبران تان چون دایوا فعمیت علیهم الانباء یومئذ فهم لا یتساءلون لسختی او روژا همو هوالک فراموش دکن هموشتی چان لبیر دتید پرسیار لیکتریج ناکن فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين جاوي توبي كردوو باوري دامزراوي هيناوو كارو كردوو تاچي انجام داوا او بيقمانو جورا كسانا لسر فرازو بختوران دبن وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون هر پروردگاری تویا هر چیه چی بوید درستی دکاتو حالی دب جیرید خلچی او دسلاتان نیو سرپشگ نکراون پاچیو بگردیو بلندی بو خدایا لبران بروشتانو نفامان دیکن شریکو هاول وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون هروها پروردگاری تو دزانید او خلکت چیان لسین و درونیان دا شاردوتوا و چی دردخن و عشق ریدکن و هو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم و الیه ترجعون خدا ذاتکا کجگل لو خدای چی ترنیا سپاس و استعیش لسرتا و کوتایی دا لدنیا و قیامت دا هر شایستی اوه حکم و فرمان روائیش هر بدست اوه هر بولای اویش دبرین اوه قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون ای محمد بله خلچین حوالم بدنه اگر خدا شوگار بکات به همیشه تا روزی قیامت هر روز نبیتوا چه خدای چی تر هید جگل الله بتواند رونا چی تن بو فراهم بیند آیا ایوه امراستیان نابیستن؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون اروها پیان بله حوالم بدنه اگر خدا روشگاری کرده همیشه لسرتان تا روش قیامت خایندی کم خدا هیچ گل الله کشوگارتان بو پیش بهینید تا آرامی تدا بگرن آیا ایو سرنجیم دیاردن نادن و نایم بینن ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون جعل رحمة مهرباني أو ذات أويك شو روجي كردو بهوي آرامي وحوانوو كارو كاسبي كردنو بهر بردن لبخششكاني بو اوي تادتوانن شكران بجيرو سباز گزاري بكن ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون روجيك ديت خدا بانجان دكاتو پياند فرميد او کوان وشتانی بگمانی ایوا ها ولو شریچی من بون و نزعنا من کل امت شهیدا فقلنا هاتوا برهانکم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون هر لو روجدا لهر امتيك شايتيك لخويان دهينين ميدان لپیغمبران او سا بخلچی سرگردان دلین ادي ايوه بلگتان چيل سرلادان و گناهتان بيهنن او روجه ايتر زور بچاچی دزانن و دل نيادبن که حق و حقیقت للای خدایو هر او شایستی پرسن بوا هرچی اوشتانشی که بروایان پیهبو حالیان بستبو هموی ونو نادیارو به نرخ دیتا برچاو این قارون کان من قوم موسا فبغا علیهم و آتیناه من الكنوز ما این مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين بيغمان قارون لقومو خيشاني موسابو كتشي بهوي مالو سامانيا وخوي جفدا كردوا بسريان داو فيزي بسردادا كردن واندم مالو سامانو دار ايمان بيبخشيبو كبراسي كليلي گنجيني وقاسكاني بچن كسيشي بهيز بقراني هل دجيران لکاتی لود برزی کیدا هندیک ایمانداری خزمی پیان ود کش خم مکو لخود بایی مببم سامانه چونکه بیگمان خدا و کسانی خوش ناوید که کش خده کن بسروت و سامانی و لخویان بایی دبن و ابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين هول بدا بو مالو سامانيك خدا بي بخشيوي مالي قيامتو بهشتي برين بكرو بشي خوشد لدنيا دا بحلالي فراموج مكا تاكا لقل بندكاني خدا دا بكا هر وك خدا تاكي هنا وترهد نكيت هولي فسادو قناهو تاوان بدي لزويدا چون که براستی خدا او کسانی خوش ناوی توی خرابه دا چینن قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قارون وتي بيگمان ام سامانو دارايم هر بهوي زانستو زانياري نقشي خومه و پيم دراوا باشم مگر قارون نيد زاني براستي خدا پيش ام چندها قوم هوزو گلاني لناو بردوا كلو زياتر بد صلات ترو ثروت من تربون تاوان باران پرسیاریان لینا کرد در باری گناه کانیان چون که تو مارو لای خدا آش کرایا فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم اینجا روشه قارون خوی سازداو با رازاوی چود دروا بوناو قومکی با کشخه کردنو خونواندن وانی که آواتیان جانی دنیای ووتیان آی خوزگه ای مجوکو قارون سامانو ده صلات من ببوایا براستی خاونی بختی چی گوریا وقال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون بلا مانيك زانستو زانياري الراستيان ببخشرا و درباري حلال و حرام و نرخي قيامت دزانن وتيان هاوار بو ايوا بو تينا فكرن پاداشتي خدائي زور چاك ترب بو او کسي باوري دامزراوي هنا وو كارو كردوي چاچي انجام داوا او زانستو باورو كردويا بكز نادريت تنها بخو گرو آرام گران نبيت فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين اوسا كبيني من قارون بتوابي لسنور درچوا كتو پر خويو مالو ساماني من برد بناخي زويدا هيچ دستو گروه چين نبو فرياي بكويتو لدست خشموقيني خدا دربازي بكاد بيگمان لو كسانش نبو كبتوانت خوي رزگار ببيت وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون اینجا اوانه دوینه آواتیان بقارون دخواز دهان ود ای هاوار بز نبو وکو اوتیانه چوین دیارک که خدا رزق و روزی زورده بخشید به هر کس بیاوید یا خود کمی دکاته و بی حکمت نیا اگر فضلو به هره خدایی نبوایه لسرمان ایمش بناخی زویدار رو چوده بوین ای کرونو آشکرایا کافرو خدا نناسان سرفراز نابن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين جابا خلشي دلنيا بنكا او مالی قیامتو او بهشتی برینمان آماده کردو با او کسانی که نلود برزیو گوریان دوید لزویدا نفسادو گناهو خراپا سرنجامو سرفرازیش هر با پارس کارانو خدا ناسکانا من جاء بالحسنت فله خیر منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون اوي بكارو كردوي تشاك هو بيت او تشاك تردية توري او شي بقناهو هلو بيت او باداشتي اواني كقناهو هلين كردو النادرية توا تنها او نبيت كديان كرد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين براستيو ذاتي كجيان دني قرآني لسرتو بيويس كردوا سرنجام دجيريت وبو مكة يان قيامتو بهشتي برين أي پیغمبر پیان بله پروردگارم خوی چاک دزانه تو لهمو کس زانات رب باو کسی کرین مویو هدایتی هناو باو کسش کلناو گم رای چی آش کرادایا و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الكتاب الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظهیرا للكافرین تو ای محمد بتمان نبود قرآن دبور روان بکرد. جگل مهربان یک نبود للاين پروردگار تو. کوابو خود مکب پشتیوان و هاو کاری به باور رو خدا ناسان. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. قرآن برگرید نکن لگیان دنی آیت کانی خدا دوای اوکاتی بوتو دا بزین راوا همیشه بانگ شبکه بولای پروردگارد هر جیز نکید خود بخیط ریزی ها والگرانوا ولا تدع مع الله اله آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم وإليه ترجعون لقل خدا دا هانا و هاوار لخدا يشي تر مكا تنك جگل لو ذاتا خدا يشي تر نيا هرچي شد هيا تيات وو لناو توا جگل لو ذاتا فرمان روائي هر شايستي اوا هموانيش هربولاي او دبرينوا